هذا العاصي، هذا العاق، هذا الكذا من أصحاب المعاصي. إذن المجالسة مهمة جدا في صياغة شخصية الإنسان، وينبغي للإنسان أن يجالس من يعلم أنه خير وفيه فضل. وذكر هنا الآية: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وهي طلب موسى عليه السلام لمصاحبة الخضر، لأن موسى كما في صحيح البخاري وغيره أنه قام في قومه فخطبهم ثم قال اسألوني عما شئتم فإني لا أعلم أحدا أعلم مني، أو كما قال. فأوحى الله إليه أن عبدي فلان أعلم منك، فذهب موسى يطلب صحبته ليجالسه وليستفيد من علمه، ولهذا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهو نبي. فإذا كان موسى وهو رسول الله وهو النبي الكريم كليم الله لم يستغر عن طلب العلم وعن مجالسة من علم أنه أعلم منه، ولهذا اعترض موسى على قضايا كما في سورة الكهف فعلها الخضر ثم بين له وجه ذلك لما خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، اعترض موسى فبين له الخضر بما آتاه الله من علم وجه ذلك، وهي فائدة عظيمة. والعلم لا يناله ولا يحصله مستكبر، الذي يتكبر في العلم لا يحصل العلم، بل عليك أن تحرص على أن تسمع من غيرك، ولو كان هذا الإنسان أصغر منك سنا أو أقل منك علما لا يمنعك ذلك من أخذ العلم والاستفادة، لأن هذا الذي تسمعه إما أن يؤسس لك فائدة لم تسمعها من قبل، يعلمك شيئا كنت تجهله، فهذه فائدة عظيمة أن تستفيد علما لم تسمع به من قبل، أو تعرف مسألة لم تكن تعرفها من قبل، أو أن يذكرك بمسألة علمتها ونسيتها، فإذا ذكرها تذكرتها وعلمتها وعرفتها ببركة هذه المجالسة، أو أن يؤكد لك ما تعلمه. قد يعلم الإنسان مسألة فيسمعها من فلان ومن فلان ومن فلان فتتأكد هذه المسألة عنده حتى تبقى ثابتة في صدره لا ينساها. ومن فائدة مجالسة أهل العلم أنك تستفيد من هديهم وطريقتهم مع ما تستفيده من علمهم وسمتهم وأدبهم، هذه فائدة عظيمة. ومن الفوائد أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا أنت وأنت تجلس في مجالس العلم فإنك في ذكر لله عز وجل. ولذا قال العلماء إن ذكر الله يشمل مسائل الحلال والحرام. إذا جلست في مجلس فيه بيان لأحاديث لآيات القرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولبيان أحكام الله فأنت في مجلس ذكر، في مجلس ذكر لله عز وجل. فالذي يجالس الأخيار والعلماء فهو لا بد أن يستفيد فائدة، لا يمكن أبدا أن يضيع وقته. ولو استطاع الإنسان أن يحضر في جميع الدروس ليستفيد علما فإنه ينبغي أن يفعل ذلك. ففي هذه الآية التي قصة موسى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فائدة عظيمة، وهو موسى كليم الله رسول الله لم يستكبر من أخذ العلم من غيره، وكما يأتي معنا في أبواب وآيات أخرى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تستكبر تقول لا أنا ما أستفيد، وهذا الذي يقال هذا كلام معلوم ومعروف ولا أضيع وقتي. المسلم حينما يحضر مجلس علم أو مجلس ذكر فإنه يستجمع الفوائد التي ذكرناها جميعا في ذهنه ليعلم أنه ليست المقصود هو أن تعلم معلومة، لا، هناك فوائد أخرى. أنت مأجور الآن على جلوسك في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. هذه قصة عجيبة. أم أيمن المرأة الحبشية رضي الله تعالى عنها، وهي زوج زيد بن حارثة، أم أسامة بن زيد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقول أم أيمن أمي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبرها كوالدته وهي تعتبره كولدها، وهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قيل إنها كانت ترفع صوتها من إدلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وكان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاهد زيارتها. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم خيار الناس وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا في رسول الله. وكما أنه من البر برسول الله أن نصل ما كان يصله صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين: أن تبر أهل ود أبيك. فكان الصحابة يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فذهب إليها يزورانها، فلما انتهيا إليها بكت. لا شك أنها بكت من أمر عظيم، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللآخرة خير لك من الأولى. ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الجواب على خلاف ما ظنى. قالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، أنا أعلم أن ما عند الله هو خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، وللآخرة خير لك من الأولى. ما هذه الدنيا؟ دار تعب وهموم وغموم، والآخرة هي دار السعادة. الدار ما عند الله خير، في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل الأعلى في الآخرة. قالت: أنا أعلم ذلك ولا أجهله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء، هذا الوحي الذي كان ينزل على رسول الله في هذه المدينة، يتنزل بين سمائها وأرضها ويعالج قضايا المسلمين، وتتنزل الآيات على الحوادث التي تقع. أبكي على فراق هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي وانقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، فانتهت هذه المرحلة، فهي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. نظروا إلى صواب نظرها وإلى صدق خبرها، فأثارت ما في نفوسهم من انقطاع الوحي. والشاهد من هذا الحديث كما قلنا هي زيارة الأخيار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. هذا صدق المحبة، ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله. من قال من فعل ذلك استكمل الإيمان، استكمل عرى الإيمان. فهذا رجل زار أخا له في الله، لم يزره من أجل مال ولا من أجل شيء من الدنيا، إنما زاره لأنه يحبه في الله عز وجل. فقال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، يعني على طريقه، جعل الله ملكا على طريقه. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ والله الذي أرسله يعلم أين يريد. قال أين تريد؟ قال أريد أخا في هذه القرية، يعني أريد أخا في الله، ليس المراد أنه أخوه من النسب، لكنه أخوه في الدين، إنما المؤمنون إخوة. قال أريد أخا في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه، يعني هل لك من مصلحة عند هذا الرجل؟ هل ذهبت لمصلحة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. هجر قريته، ذهب من قريته إلى قرية هذا الذي يحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك. قال الله أرسلني إليك، هذا الملك يقول له إن الله أرسلني إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذه درجة يتمناها كل أحد. ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. إذا أحبك الله عز وجل رفع قدرك ورفع مكانتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الغاية. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا هذه البشرى جاءت على لسان هذا الملك الذي أرسله الله، فإني رسول الله إليك. الله أرسله بأن الله قد أحبك كما أحببته، بشرى، لأنه كان صادقا في محبته، لم يحبه من أجل دنيا، لم يحبه من أجل قرابة، لم يحبه من أجل شيء من هذه الأمور، إنما أحبه في الله ولله. فالجزاء أن الله عز وجل قد أحبه، وإذا أحبه الله فمحبة الله أعظم، محبة الله للعبد أعظم، بل هي الجزاء من الله، وجزاؤه أوفى وأكمل سبحانه. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. من عاد مريضا، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، هذا حق للمسلم على المسلم. فهنا قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، كما قال في الأول، ينادي مناد يقول: طبت، طبت أيها الإنسان، وغفرت ذنوبك، ومحى الله سيئاتك، وطاب ممشاك، بارك الله لك في هذا الممشى، وتبوأت من الجنة منزلا. وهذه الجائزة العظيمة لهذا الصادق الذي أحب في الله وزار في الله. أين نحن من هذا؟ قد يقصر الإنسان فيما هو واجب عليه من زيارة أقاربه وما أشبه ذلك، فكيف بهذا الذي يترفع لا يزوره إلا لله؟ محبته له لا لدنيا ولا لشيء، إنما لأنه مستقيم على أمر الله عز وجل. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يعني هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعده مثل. لو أراد الناس أن يعبروا بتعبيرات تحث على التزام جليس الصالح والتحذير من جليس السوء ما أتوا بعشر معشار هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إنسان يبيع طيب مسك عطور ونافخ الكير الذي ينفخ في النار، فيقول: فحامل المسك الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، يعطيك هدية، يبيع طيب فأعطاك قارورة الطيب، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، تشتري منه طيبا، وإن لم يكن هذا ولا هذا تجد منه ريحا طيبة. كذلك الجليس الصالح، إما أن ينصحك، يوجه لك نصيحة فتستفيد منها، أو تستفيد من أخلاقه وأدبه وعلمه، وإما أن يلحقك منه سمعة طيبة، كما تجد الريحة الطيبة من بائع المسك. فهذا مثال واضح، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فكذلك إذا جالست الصالح الصالحين والأخيار والعلماء وأهل الفضل، إما أن يوجه إليك نصيحة فتستفيد من هذه النصيحة وتستفيد من أدبهم أو تستفيد من أدبهم وأخلاقهم أو تستفيد من مجالستهم السمعة الطيبة، أن فلانا يجالس العالم الفلاني، أن فلانا يجالس الأخيار. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده في هذه الأمور. ولا شك أن الجليس الصالح يفيد هذه الفوائد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونافخ الكير، يعني الجليس السوء، إما أن يحرق ثيابك يجر إليك مصيبة بمعاشرتك له، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكم من أناس أخيار جالسوا أهل الشر فتأذوا من مجالسته، أو إنسان شاب يجالس أناسا أشرارا من الذين يشربون الدخان أو يستعملون المخدرات أو عندهم ما عندهم من الفساد، فيجالسهم فيتضرر بذلك حتى ولو لم يفعل شيئا. قالوا: من هو؟ قال: هذا جليس فلان وفلان، فأخذ بهم. وإما أن تجد منه ريحا منتنة، كما ذكرنا في البداية، قال: هذا يجالس فلان لا خير فيه. قد يكون هذا الرجل يجالسه لكن لا يتأثر، لكن السمعة تنجر إليه. إذن هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والبيان منه صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. أعد الحديث. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. يعني نحن دائما نكرر ونقول هذا الكلام ولا نمل من تكراره، لا يقول أن قائل هذا الكلام تكرره كثيرا. أقول: هذه هي آدابنا، فليأتوا بأي مبدأ في الدنيا عنده هذه المبادئ أو فيه هذه المبادئ العظيمة، مبادئ من بداية الإخلاص، ونحن نقرأ في هذا الكلام الكتاب، ثم الصدق، ثم الصبر، ثم هذه أخلاق المؤمن. هذا نصح نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نصح لهذه الأمة، الذي بين لها دينها. ولذا قال أبو ذر: وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. وقال: أنا لكم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، بمنزلة الوالد. أرأيتم كيف الوالد يجلس مع ابنه ثم ينصحه بأمور ويحذره من أمور؟ كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخذ بحجزنا يمنعنا من النار صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الحديث كرجل أوقد نارا فأخذ الفراش والجلاد ويقعن فيها، قال: وأنا آخذ بحجزكم أمنعكم من النار صلى الله عليه وسلم، بنصحه وتوجيهه. فوالله الذي لا إله غيره لا يقبل أحدا على هذا الدين تعلما وتعليما وعملا إلا اهتدى إلى الصراط المستقيم، ولا ينحرف أحد عن هذا الدين في تعلمه وفي العمل به إلا لحقه من الضرر ومن الفساد بقدر ما انحرف. انحرف كثيرا لحقه فساد كثير، انحرف قليلا لحقه بقدر ذلك من الفساد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه. آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. طيب، هذا الحديث أورده المؤلف هنا، وقد يقول قائل لماذا أورده؟ لأن المرأة صاحبة للإنسان ومصاحبة له، فإن كانت على دين كانت مصاحبته لأهل الدين ولأهل الصلاح، وإن كانت غير ذلك ربما تسهم في انحرافه أو في تغيير ما هو عليه من الأخلاق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني عادة الناس يطمعون في المرأة لهذه الأمور الأربعة، في عادة الناس: لمالها، إما امرأة غنية ثرية فيريد أن يأخذ من مالها، لمالها ولجمالها، امرأة جميلة فيريد المرأة لجمالها بغض النظر عن أخلاقها، بغض النظر عن دينها، بغض النظر عن أي شيء. يعني الأمر الأول هو الجمال عنده، كما أن الأمر الأول عنده المال. ولحسبها، ولو لم تكن جميلة، أنها من نسب ومن حسب فيرغب في ذلك ليكون له ولد فيه نجابة. ولدينها، وقد يوجد من يتزوج المرأة ويبحث عن دينها وأخلاقها فيجعل هذا هو المقدم، وهذه الأمور قد تجتمع في امرأة وقد لا تجتمع، لكن قال العلماء ينبغي الإنسان أول ما يسأل عن الدين، حتى إن ردها ردها من أجل دينها. كيف دينها؟ قال هذه امرأة كذا. لكن لا يمنع، ليس معنى هذا أن الإنسان ممنوع أن يبحث عن الجمال أو عن غيره من الأغراض، لكن لا يكون هو الهدف والأساس. يعني جميلة ولا دين لا فائدة منه، لا فائدة منها. ذات حسب ولا دين لا فائدة منها، لأن هذه امرأة وستكون صاحبة له في حياته كلها، فقد تقوده إلى خير وقد تقوده إلى شر. قد تكون المرأة بارعة الجمال لكنها لا دين لها، لا عبادة، لا خوف من الله عز وجل، ولا استقامة على أمر الله، ولا أخلاق ولا آداب، فيتضرر الإنسان من ذلك، والله أعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم، ويعني هذا الأمر أنه اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل لما تأخر عليه الوحي، وجبريل قال: وأنا في شوق إليك، في لقيا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تحب ولا توالي،